الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلب العلم. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى قال حدثني مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. باب ما جاء في طلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الباب كما يقول بعض الإخوة من الأهمية بمكان، ويلفت النظر هذا العنوان وهذا الأثر في هذا الباب عن إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. قال: ما جاء في طلب، ولم يقل ما جاء في فضل، مع أن كثيرا من المؤلفين يعنى بإيراد النصوص في فضل العلم، وليس ذلك إهمالا من مالك رحمه الله لفضل العلم، ولكنه تنبيه بالأخص على الأعم، وكما يقولون: وجود الأخص يقتضي وجود الأعم. فكل من طلب العلم حصل له فضله. وهنا يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر عن لقمان الحكيم يوصي ابنه، ويكفي أن لقمان يوصف بأنه الحكيم، وهل كان نبيا أو كان عالما أو رجلا صالحا، الجمهور على أنه حكيم صالح وليس نبي. وننظر إلى هذا الأثر في شكله وفي مضمونه. أب يوصي ولده بأي شيء؟ جالس العلماء، أي اطلب العلم. لم يوصه بتجارة، ولم يوصه بطلب رئاسة، وإنما أوصاه بطلب العلم. وإذا نظرنا إلى أعلى مراتب العالم وما يتطلع إليه كبار الرجال، نجد إما علما وإما مالا، نجد إما طلبا للعلم وإما رئاسة. وليس في الرئاسة على وجه الأرض منصب أعلى من خلافة للمسلمين. وقد وجدنا كفتين تتعادلان، كفة الخلافة وكفة العلم، ثم كان البقاء والرجحان لكفة العلم، وذلك في زمن الخليفة أبي جعفر المنصور رحمه الله، كان معاصرا لمالك، فجاء إليه وقال: يا مالك، لم يبق في الناس أعلم مني ولا منك، أما أنا فقد شغلتني الخلافة، وأما أنت فوطئ للناس كتابا يسيرون عليه، وتجنب رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر. قال مالك: فعلمني التأليف آنذاك. مضى مالك في طريقه في طلب العلم ووضع الموطأ، ومضى أبو جعفر في خلافته وإدارة أمر المسلمين. ثم يأتي أبو جعفر إلى المدينة وينزل بيت الإمارة ويأتيه أعيان المدينة قبل أن يأتي إليه مالك، فيزدحم المجلس بأعيان الرجال ويدخل مالك ولا يوجد مجلس يجلس فيه، ولم يتحرك أحد، وأشفق الحاضرون على مالك أن يحرج أين يجلس، فوقف في وسط المجلس وقال: أين يجلس شيخك يا أمير المؤمنين؟ وكان على سرير، فضم نفسه وقال: هنا يا مالك، وأجلسه بجواره على سريره. بادئ ذي بدء تعادلت الكفتان، الخلافة والعلم. ولكن مضى أبو جعفر لسبيله ولقي ربه، ومضى مالك إلى سبيله ولقي ربه، فأين خلافة أبي جعفر وأين علم مالك؟ أيهما أبقى؟ لقد تربع مالك لا على كرسي الخلافة ولكن على قلوب العباد. وها نحن في القرن الخامس عشر، وإلى ما شاء الله نستمد ونتفقى ونقرأ ونجد السنة غطة طرية في موطأ مالك رحمه الله، ولا كأنه معنا اليوم. العلم ثم العلم. بعد ذلك يأتي هارون الرشيد ويقول: يا مالك، ائت إلينا وأت بكتابك لتقرأه علينا. فيجيب: إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فيأتي هارون ومعه ابنان، ويطرق باب مالك فيتأخر عليه، ثم يأذن له بالدخول فيقول: ما هذا يا مالك؟ طلبناك فامتنعت علينا، وأتيناك فأطلت الإذن علينا. قال: نعم، إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي، وإن وقوف الخلفاء على أبواب الأمراء يعلي من شأنهم، ووقوف العلماء على أبواب الأمراء يزري بمكانتهم. قال: ولما تأخرت علينا في الإذن؟ قال: نعم، ما كان عندي علم مسبق بمجيئك، ولما أخبرتني الجارية علمت أنك لم تأتي إلى درهم ولا دينار ولا إلى رئاسة ولا إلى شيء، إنما جئت لسماع حديث رسول الله. فأحببت أن أكرم حديث رسول الله، فاغتسلت وتطيبت ولبست أطيب ثيابي ثم استقبلتك. قال: هات كتابك واقرأه على ابني. قال: إن هذا العلم لا ينفع سرا. قال: ماذا تريد؟ قال: في المسجد مع عامة طلبة العلم. فيقول: إلى المسجد. فيسرع من مع هارون ويضعون الكرسي في المسجد ليجلس الخليفة. فيأتي مالك ولم يقل له شيئا، ويأتي بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تواضع لله رفع. فيعلم أن هارون هو المقصود، فينحي الكرسي ويجلس مع الناس. هكذا أيها الإخوة. ثم يقول هارون لمالك: أريد أن أعلق كتابك هذا على الكعبة، وآمر جميع الأمصار أن يأخذوا به ويتركوا ما سواه. أي منزلة هذه؟ أهو كتاب الله فيقول مالك لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال لماذا؟ قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار وذهب كل بما عنده من العلم وعمل كل مصر بما وصله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تغيير الناس عما هم عليه لعظيم. ما فرح بتعليق الموطأ وحمل الناس بالقوة عليه؟ لا، ما ألفه لذلك، ألفه يبتغي وجه الله، كما يقول القاضي عياض لما كتب مالك موطأه كتب كثير من العلماء آنذاك موطئات وقالوا هذا موطأ هذا موطأ، فقالوا لمالك أتعبت نفسك وكثرت الموطئات، فقال غدا يعلم الناس حسن النية والمقصد. وها نحن الآن ليس عندنا إلا موطأ واحد عن مالك، وإن تعددت رواياته ونسخه يمكن إلى 27 كتاب هو الموطأ وكله رواية عن مالك. إذن فضل العلم، فضل العلم في جانب، طلب العلم. يقول لقمان لولده جالس العلماء وزاحمهم بركبتي. المزاحمة ما هي طيبة، المزاحمة مضايقة، ولكن الغرض أن تدنو منهم ومن مجلسهم. وسبحان الله، يأتي جبريل عليه السلام ويطبق وصية لقمان لابنه، وتكون سنة لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شوف وصف عمر، عمر بليغ دقيق جدا، كان سفير قريش في الملمات، التهاني والتعازي ينتدبون عمر لبلاغته. شديد بياض شديد سواد لا يرى عليه، يعني من فين جاء؟ جاء من وراء الباب، ما يعرف منا احد، يعني ليس من اهل المدينة. طب ليس من اهل المدينة جاي من بعيد، ليس عليه اثر السفر، يبقى من فين؟ من ارض ولا من سماء؟ لا والله من سماء. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. فخذيه، الهاء فخذيه رجع لجبريل ولا رجع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ندري، كلاهما محتمل، والأولى بالأدب أن يكون على فخذيه هو، لأن على فخذي رسول الله يتكى عليها ولا كده يبتلى، على فخذيه هو أدعى إلى الأدب وصورة الاحترام. فها هو جبريل عليه السلام يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة. إذا زاحم العلماء ليس معناها الإذاء ولا حتى يزاحم إخوانه، لا، الدنو من العالم في مجلسه، وهذا يقتضي التبكير والمجيء قبل بقية الطلاب ولا يقتضي التأخر؟ يقتضي يا جماعة والتبكير يدل على الحرص ولا على التساهل؟ انظر إلى دقة مالك في اختياره لهذا الأثر، كأنه يقول احرص على التبكير في مجالس العلماء وادنو من العالم. طب يدنو منه ليش؟ لأنه لا يفوته شيء مما تكلم به العالم. إذا كان بعيد يمكن تأتيه الكلمة فيها تمواجات فيها اختلاف فيها احتمال، فيسأل، يحتاج أن يسأل عن الجلساء إيش قال الشيخ وإيش قال. لكن إذا كان قريبا منهم يسألونه وهو لا يسأل أحد، يستوعب كل ما يسمع من الشيخ. جالس العلماء، فإذا كان منجالسا للعلماء ماذا سيكون موقفه من الجهال من الساعة؟ السفهاء من غير العلماء ما يعرفهم، لأنه حريص على أن يكون في مجالس العلماء من أول لحظة، إذا ما عنده وقت لغير العلماء. أما من العلماء الذين يحرص عليهم ويوصيهم فهذا يأتي إن شاء الله. جالس العلماء، لو أن إنسانا جاء متأخرا هل يتخطى رقاب الجلوس حتى يأتي إلى العالم ويزاحم بركبتين؟ لا. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم آداب حلق العلم. في نفر ثلاث جاءوا إلى الحلق، فإنسان وجد فرجة فجلس، وإنسان استحى أن يتقدم فجلس حيث انتهى به، وشخص نظر وتأمل ثم أعرض ومضى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالنفر هؤلاء الثلاث؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فقد آوى إلى الله فآوى، وأما أحدهم فاستحى أو فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وجاء في أمر الجمعة والصف الأول وما فيه من فضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب ليصل إلى أوائل الصفوف، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آنيت وآذيت. آنيت من الأين، وهو التأخير، تأخرت ثم تأتي تتخطى رقاب الناس، آذيتهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. إذن جاء الإنسان متأخرا يوم الجمعة يجلس حيث انتهى به المجلس، فإذا قامت الصلاة وجد فرجة تقدم. وإذا جاء إلى حلقة العلم يكون أحد الأشخاص الثلاث وجد فرجة جلس، لم يجد يستحي أن يزاحم، فإذا أعرض أعرض الله عنه. وهكذا هنا جالس العلماء وزاحمهم بركبتين، متى؟ أن تأتي مبكرا قبل أن يزحم المجلس. فأقول لو كل إنسان حيجي مبكر حيزدحم، هذا أمر عند الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصف الأول: لو تعلمون ما فيه لكلا لاستهمتم عليه. بعض الناس يجي قبل الأذان الأول يجي عند الباب ويزحمون عند الباب ويطيحون على بعض، ما هي بها السكينة والوقار؟ وكذلك طلب العلم، لما كثر الناس في حلق العلم اتخذ العلماء مبلغين على بعد 10 متر من هنا ومن هنا، والمبلغ يسمع ما يقول العالم فيعيده بصوت مرتفع فيسمعه من وراه. ولكن في هذا المسجد المبارك قيل لمالك: اتخذ مبلغين، وكان يدرس خلف الروضة عند المكبرين. قال: لا، أخشى من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ونسأل الله السلام، أعتقد أن الصوت هذا ما يصل إلى ركبه يكون يصلك ضعيف إن شاء الله، ولا يكون من هذا الباب. فهنا متى يتأتى لطالب العلم أن يجالس العلماء ويزاحمهم بركبتيه؟ إذا كان حريصا، إذا جاء مبكرا، إذا كان شديد الرغبة في طلب العلم. ثم يبين لقمان لولده إن الله إيش؟ يحيي القلوب بنور الحكمة. طب وقل جالس العلماء، ما قالش جالس الحكماء، وش جاب الحكمة هنا؟ نعرف أي نوع من أنواع العلماء أراد لقمان لابنه، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة. طب هو أوصاه وحرضه على أن يجالس العلماء، وكلمة علماء عامة، الجيولوجي عالم والزراعي عالم والمهندس عالم، وكل عالم في مجاله، ولا ولكن لتعدد أبواب العلم وتفاوت أنواع العلوم يشرف العلم بشرف موضوعه. فموضوع التفسير ليس كموضوع المثلثات والزوايا، موضوع الطب وهو موضوعه الإنسان أكرم المخلوقين، ليس كعلوم الجيولوجيا. إذن هكذا تتفاوت، وعلوم الدين أيضا بعضها مع بعض. إذن لقمان رضي رحمه الله يوصي ابنه بالعلماء بنوع معين، وهم الذين ينطقون بالحكمة. والحكمة ما هي؟ إن الله يحيي القلوب بنور الحكمة. يقولون الحكمة فيها معاني الحكمة أشياء كثيرة، والأصل في الحكمة من حكمة الدابة تحكم الفرس عن أن يجمح. والحكمة الحكمة كما هي تمنع الفرس أن يجمح عن الطريق السوي، فالحكمة تجمح العقل من أن يهوى يمينا أو يسارا. وقالوا الحكمة وضع الشيء في موضعه، وقالوا الحكمة هي العلم بالعمل، وقالوا الحكمة من أو علمك ما يوصلك إلى الله. وقالوا رواية عن ابن عباس قيل من نجالس من الناس، قال من يذكرك الله برؤيته ويعلمك بكلامه ويذكرك الآخرة بعمله. هؤلاء هم الحكماء. وليس معنى ذلك الفلاسفة، لا، الحكماء. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي إيش؟ خيرا كثيرا. جامع الخير في كلمة الحكمة. والله سبحانه وتعالى يحيي موات القلوب. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب إيش؟ من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد فتركوا، طال عليهم الأمد فيأسوا، طال عليهم الأمد فتركوا العمل وتهاونوا فقست قلوبهم. وقد جاء الحديث إن نور الإيمان في القلب كالسراج مضيء تقو فراسة المؤمن، انه يرى بنور الله او يبصر بنور الله. فاذا اذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يغلف مصداق ذلك قوله سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهناك في اليهود ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما شق فخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل. إذن القلوب تحيا وتموت، تقسو وتلين. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله. تلين القلوب وتلين الجلود بذكر الله، ألا بذكر الله تلين القلوب. إن الله يحيي بنور الحكمة القلوب، القلوب المظلمة، القلوب الميتة يحييها الله سبحانه. وقد سمى الله القرآن روحا ونورا، وكذلك جعلناه ايش؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه وكذلك اوحينا لك روحا من امرنا. روحا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا. روح نور. وهكذا يحيي الله به موات القلوب. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء متحمس لاخته وزوجها ويريد أن ينتقم صبأ، فإذا به يسمع كلام الله ويقرأ من سورة طه، فإذا تلك القساوة ترجع لينا أول لحظة دلوني على محمد أين هو. سبحان الله. وهكذا أيها الإخوة، يحيي الله القلوب بنور الحكمة ويجعل له مثال، كما يحيي الله إيش الأرض الميتة بإيش بوابل السماء. الوابل لا يكون إلا من السماء، ولكن كبر الكلمة تخرج من أفواه ولا طائر يطير بجناحي، تأكيد الصورة. حينما يشاهد ذاك الابن الوابل ينزل من السماء تتلقاه الأرض، وبعد لحظات تهتز وتربو. ومن آياته أنك ترى الأرض إيش خشيدة، أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سبحانه جل جلاله. إذن القلوب في صدور الرجال كالأرض، والحكمة في القلوب كالوابل يسقي الأرض فتحتل فتنبت من كل زوج بهيج. وكذلك القلب يحتيي بالحكمة أو يحييه الله بالحكمة فيأتي بكل ما هو بديع. إلى هنا يمكن أن نقول هذا هو مضمون الأثر وشكله، ولكن لا بد من تطواف حول هذا الأثر، ولا بد من دورة في معاني العلم والعلماء. أيها الإخوة الكرام، إن أعلى منزلة وأثمن عطاء لهو العلم. ونجد يمكن إنسان يقول أول ما علم الإنسان من صفات الباري سبحانه وأظهرها لخلقه العلم، كما في حديث القلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال كل ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. القلم جماد، والله عالم بكل شيء قبل أن يكون، بل وبالمعدوم لو كان كيف يكون، كما أخبر عن أولئك نرجع نعمل صالحا قال ولو ردوا ليش لعادوا، يعني هم لهم رجعين، ومع ذلك ولو رجعوا لعادوا لمن هو عنه، فيعلم المعدوم لو وجد كيف سيكون. ولا شك أن علمه سبحانه بالحاضر والماضي والمستقبل سواء، لا يعزب عنه سبحانه مثقال ذرة. لقمان هو اللي قال لولده إن تكن مثقال ذرة في إيش إن تكن في صخرة أو في يأتي بها إيه؟ الله يوم القيامة، مثقال ذرة في صخرة ولا في السماء ولا في الأرض أيا كان. وبين سبحانه مدى علم تصويرا لنا فقط لا لحقيقتها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر إيش سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. يقول لك والبحر يمده من بعده سبع، طيب هو بحر واحد ولا احنا عندنا كم بحر يا جماعة؟ الأرض فيها كم بحر؟ ها فين حكون جغرافيا؟ المحيط الهادي والهند والاطلنطي والبحر الاسود والبحر الاحمر والبحر الميت، ما كل هذه بحار، ولكنها في حقيقتها بحر واحد ما في حاجز بينها. بحر الميت محجوز لحاله بحيرة، بحيرة لوط يسموها. اما بقية البحار الاحمر مع الابيض مفتوح دردنيل، وجاءت جديدة قناة السويس، والابد مع المحيط الهادي والاطلسي والاطلنطي، كلها مسميات لشيء واحد كما نطق القرآن الكريم ما نفدت كلمات الله. أشرنا سابقا بأن هذا المثل أو هذا السياق القرآن الكريم ربما يثير عند بعض الناس ظل المبالغة، بحر وبعد سبعة أبحر وكل شجر في العالم، شوف الغابات في افريقيا وفي اسيا وسيبيريا وإلى كلها تحولت الى اقلام، اي عقل يحيط بعدد تلك الاقلام؟ والاقلام تكتب اوتوماتيكي ما في حد حيكتبها. وهذا البحر الموجود يجمع سبع يصير ثمانية، ما نفدت كلمات الله؟ اقول لك على قولك وشي بسيط جدا، انت في حياتك قبل ان تولد جاءت النطفة وعلقت بالرحم بالبويضة وتلقحت. من ذاك التاريخ كم حركة، كم من ملايين حيوان المني جاءت من الوالد الى الوالدة، وكلها حية فيها الحيوية بأي شيء؟ بكلمة الله. أي الحيوان الذي لقح البويضة ومن أي النوعية؟ بكلمة الله. وكم من نطفة تذهب هدرا؟ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب، يهب لمن يشاء إيش؟ هذا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير بعلم. ما هي صدفة؟ لا. إذن ثمار الأشجار والنباتات، ما حصل تلقيح ذرة في الأرض إلا بكلمة من الله، كوني فتكون. فإذا كنت أنت وحدك جئت إلى قبل أن تأتي إلى الدنيا، تكوينك من نطفة وبويضة فصرت علقة فصرت مضغة فصرت عظامة، فكسيت العظام لحمة بأي كلمات؟ في أحد جوا الرحم هناك بهي بيبني وساعد؟ لا والله. ولما صار اللحم على العظم، تلك الذرات أو كما يقولون الخلايا التي تنمو من أين جاءت؟ يصلك دم من السرة، دم يأتيك من الأم، من الذي قسمه إلى لحم وعظم وجلد وشعر وظافر؟ وبمقادير متساوية متناسقة، الظفر ما طال الأصبع ما قصر، والعين في محلها والشعر في منابته، من يقدر على ذلك إلا الله؟ وكل ذلك بكلمة من كلمات الله. أخيرا ضاق بك ذاك المكان وجئت الى وسع الدنيا، تقول بابا ماما تبغى تاكل، من فين تاكل؟ يدر لك الضاعه، كيف يخرج هذا الحليب من بين دم وفرس؟ ما في معمل حليب داخل، لكن المولى سبحانه ايه من اياته. الام تستطيع ان تخرج لك هذا الحليب من ذاتها؟ لا والله، احيانا قصلا بنها ما تقدر تزيده. الله الذي يصنع ذلك كله. احتجت الى ان تاكل الطعام نبت لك الاسنان، من الذي جاب الاسنان هذه؟ ومثل ما يقول ليش بطلعت قدام زينب الفيل؟ وفي منظمها وفي وضعها وفي حكمتها وقوتها. اخذت تتنفس، والاطباء علماء التشريح يعرفون ما في حركه الجهاز التنفسي، كم في الرئه من ملايين الجيوب التي تنقي هذا الهواء، ويأتي إليها الدم أيضا وتنقيه مما علق في الجسم. تعال انظر في نفسك، ولا ما تبصرون؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أجهزة وكل ذلك، هل هناك عضو يعمل ذاتي بنفسه ولا بتسيير الله إياه؟ لا والله. لو تركك الله لنفسك لحظة غمضة عين لذهبت من الدنيا وفرغت الحياة. هل تستطيع ان تسير قلبك لو ترك اليك تسيره؟ والله ما تقدر، تغفل عنه تنام ويقف. وهكذا ما بال عوالم البحار بما فيها، وعوالم الصحارى بما فيها، البر والبحر، هذا كله في لعبة الارض. الارض بالنسبة للعالم كاللعبة. لو جئت الى السماوات والى النجوم والى الشموس والى المجرات والى والى، عالم لا يدرك حقيقته الا الله. من الذي يسير هذا العالم؟ كلمات الله. ولذا الحديث اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. لماذا؟ لانه كل مخلوق لا يمكن ان يؤذي انسانا الا بكلمة الله. وتعلمون قضية بسيطة، عرفت الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم غزا، فمروا بحي مشرك، قالوا احنا ضيوف وغرباء اعطونا عصانا، قالوا روحوا انتوا جيبنا عند هذا الصابي اذهبوا عنا. طيب ذهبوا نزلوا، شر العقرب، يسلط الله عقربا على سيد الحي، يعني ما حصلت الا سيد الحي، دعوا لهؤلاء أفيكم راقين؟ نعم عند سيد الحي. لا طلبناكم بالمروة وامتنعتم، والله ما نرقي حتى تعطونا. يا سبحان الله، والله بارك الله في تلك العقرب، معناها لا بركة فيها. ولكن أعوذ بكلمات الله التامات، ويعد صلى الله عليه وسلم من قالها حين يمسي لا يضره شيء حتى يصبح إلا الموت، هذا ما له دواء. إذن علم الله أحاط بكل شيء. نأتي إلى علم البشر، وفي مستوى البشر نجد المولى سبحانه وتعالى في أخطر قضايا الإنسانية، بل في قضايا هذا العالم، الملائكة عنده تسبح، وإبليس قضى دور كبير مع من كان في الأرض قبل آدم من الحن أو البن أو الجن، وعبد كثيرا حتى رفعه الله إلى مصاف الملائكة في السماء. يقولون كان عريفا على ملائكة السماء الدنيا، ما هي بس منزلة بسيطة. ثم إرادة المولى الكريم سبحانه، ويعلم الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تبغى تجدد المسألة من جديد لأي شيء؟ العبادة احنا بسبح ونحمد ونقدس. إني أعلم ما لا تعلمون، سبحانه العلم. ثم بعد ما خلق آدم سواه، وأراد أن يبين فضل هذا الجديد على الملائكة الذين ثبتت لهم السمع والطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، علم آدم الأسماء كلها. ما بين فضله ولا شرفه بعبادة مستجدة ولا بخصيصة في شخصه، ولكن علمه الأسماء كلها. والأسماء ليس كالصلاح النحويين اسم وفعل وحرف، كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ايش ثم ايش يقول حرف الكلم. لا، الأسماء بما فيها الأفعال، بما فيها الحروف، لأنك السمي هذا فعل ماضي، هذا فعل مضارع، هذا فعل أمر، السمي هذا حرف جر، هذا حرف تعليل، هذا حرف تبعيض، تقول هذا ألف، هذا باء، هذا تاء. الحروف لها أسماء، والأفعال لها أسماء، والمصادر لها أسماء، فالأسماء شملت اللغة بكاملها بكل عناصرها. لا تقول لي إشكت اللغة، ما لك شغل. يهمنا أن المولى سبحانه بعد أن علم آدم الأسماء عرضها على الملائكة، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك، كلمة تمجيد وتعظيم واعتراف بالتقصير، ما أحطنا علما بها، لا علم لنا إلا ما. يا سبحان الله، والله هكذا البشر، والله لا علم لمخلوق إلا ما علمه الله إياه. الله خدم يطنوا مهجنا، إيش نعلم؟ ما نعلم إلا البكاء وندور على الثدي، هذا اللي نعرفه. لكن علم حلال وحرام، علم بكتاب وسنة، علم بهندسة، علم بطب، من عند الله. قال سبحانه، طيب يا آدم أنبئهم بأسمائهم. بعد الإنباء اسجدوا لآدم. إذن في أولى قضايا العالم كان شرف آدم أبي البشر، أولا خلقه الله بيديه كما في حديث الشفاعة، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد الملائكة إليك وأسكنك جنة عدن، اشفع، قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا إلى آخره. فكرم الله آدم، أولا كونه خلقه بيديه، هذا شيء ما يشارك فيه أحد، هنا أسجد الملائكة إليه، قبل أن يأمر الملائكة بالسجود إليه أظهر فضله عليهم بإيش؟ بالعلم. نأتي إلى بقية الأمم، قل هل استوى الذين يعلمون ولا لا، شيء والملائكة وأولو العلم. إذن منزلة أولي العلم تأتي بالمنزلة الثالثة بعد رب العزة سبحانه والملائكة في الشهادة المذكورة. نأتي بعد هذا أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة من يعلمهم ما لم يعلم الآخرون، يصطفي من البشر رسلا يعلمهم ما لم يعلم الآخرون. بما فضل الأنبياء؟ بما أعطاهم الله من شرف الرسالة والعلم الذي لم يعلمه الآخرون؟ يقول بعض العلماء هناك في قضية نبي الله سليمان، أيكم يأتيني بإيش قبل أن يأتي؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. في أسرع من هذا؟ ولكن يأتي إيش؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، عنده علم، اللي عنده أسرع من العفريت. يعني طلبة العلم إذا اتقوا ربهم وأنار الله بصائرهم كانوا أكثر معرفة وأقدر على الأمور من الجن. لماذا؟ هذاك بعفرته وهذا بعلمه. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا فضل من؟ يقول هذا في قضية نبي الله سليمان شيء ثاني كمان. الحيوان الطير إذا تميز بالعلم، إذا علمته وأدرك من العلم ما كان في استطاعته وفي طوقه شرف على بني جنسه جميعا. نحن نجد الآن يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم إيش؟ طيبات. وإيش؟ ها؟ وما علمتم من مكلبين فكلوا مما أمسكنا عليه. إذا جاء الأستاذ السبع الأسد سلطان الوحوش والصاد غزالة وماتت في يده، أنت ما أرسلته ولا استخدمته في الصيد، هل لك أن تأكل مما مسك الأسد؟ لا، بل جاء معدودا في الميت المحرم وما أكل السبع إلا ما زكيت. فإذا كان الكلب لما علمته وتعلم، وكما يقول أرباب الخبرة ويأتي في الشرع، إذا أرسلته ارتسل وإذا كففته كف، ولا يمسك لنفسه، يعني ما يأكل، يجيب لك هي على ما هي عليه، تأكل من صيده. شرف الكلب على الأسد بعلمه. نأتي قضية سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قضية عجيبة جدا. يعني نبي الله سليمان أعطاه الله ملكا لم يعطيه أحدا من بعد، فتفقد الطيرة بعض الجنود فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان، وصدر الحكم غيابي، إما أن يذبحه وإما أن يعذبه وإما أن يأتيه بسلطان مبين. فمكث غير بعيد وجاء. بماذا جاء؟ هو ما هو درع الحكم الغيابي اللي صدر عليه بالتعذيب أو بالذبح، ولكن جاء بالسلطان اللي ما بعده شيء. اللي تأمل الصيغة اللي تقدم بها الهدهد يتصور كأنه وقف على غصن فوق ما جلس في الأرض تحت، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أحط. الكلمة أحط هذه الإحاطة معناها الإدراك من جميع الجوانب، وقد جاء في حقه ولا يحيطون به علما. سبحان الله، ما يمكن أحط بما لم تحط به، مع أنك نبي ورسول وعندك الجن وعندك الريح وعندك الطير، عندك وسائل العلم والمعرفة الكثير، ولكن أنا يا الهدهد أحط بما لم تحط به. أي تطاول هذا؟ وجئتك، ما كانت أنت تقول وجئت، لا وجئتك، فرق بعيد في البلاغة يا جماعة. لو قال وجئت يبقى فيها تواضع شوية، لك وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت، وذكر القضية. ماذا فعل نبي الله سليمان في الحكم الذي صدر منه سابقا؟ طيب تفقته ما وجدت، حكمت عليه وهو جاب يديك، ايش سوي؟ الحكم عن التنفيذ وقال سننظر. وشوف ايش قال يا جماعة، الخبر كما يقول البلاغيون هو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. خبر الهدهد هذا مقطوع الصدق؟ لا. مقطوع الكذب؟ لا. اذا يحتمل الصدق والكذب مستوي الطرفين. ولكن القرائن عند سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جعلته يميل الى ان الخبر اقرب الى الصدق منه الى الكذب، بجانب قال سننظر اصدقت ام كنت. قدم الصدق اولا لانه جاء بالإحاطة وجاء بوصف القوم وصف دقيق، وعاب عليهم انهم يسجدون للشمس والقمر من دون الله. اذا قال سننظر، اذهب بكتابي هذا او بكتابي فالقيه اليهم. بعد ان كان محكوم عليه بالذبح او بالسجن او عذاب اليم، فاذا به يصبح سفيرا مفوضا يحمل رسالة من سليمان الى بلقيس، وفعلا كان السفارة موفق. اذا ايها الاخوة، هذه فضيلة العلم ما وجدت عند شخص ما او عند حيوان او طائر الا وكانت له منزلة على بني جنسه. نرجع الى جنسية العلم. اشرنا الى ان قول لقمان لابنه ان الله يحيي بنور الحكمة موات القلوب، وقلنا بانه يريد علم الشريعة او علم الاحكام الحلال والحرام، ما حظ بقية العلوم؟ بقية العلوم لا تقل شأنا في حياتنا الدنيا عن بقية او عن علوم الشريعة. نعم شرف علم الشريعة متميز، ولكن بقية العلوم كل ما كان في حياة الانسان له صلة بحياته فيجب على الأمة أن تتعلمت. ولقد وجدنا في الصناعة في الزراعة في النجارة في كل شيء العلم يتقدم. الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه داود بأن علمه صنعة ايش؟ صناعة الدروع. وقدر في السرد، يعني تعليم الملائكة لما نزلت في بدر علمهم الله، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم ايش؟ كل بناء، ما كان يعرفون الضرب بالسيف ولا القتال، فعلمهم المولى. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة تأتي بايش؟ عفوا ولا بالعلم؟ الان السلاح اليوم هو سلاح العلم، لا ببريق السيف ولا بالترسي ولا بالدرع، انما هو بالعلم. وايما امة الان تفوقت في علوم القتال من الذرة ونحوها هي المتفوقة. اذا العلم، حتى الرمي لما بينك سأل صلى الله عليه وسلم ما القوة يا رسول الله؟ قال الرمي، والرمي يحتاج الى تعليم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم الى فريقين يستهمان او يتناضلان ينتضلان بالسهام، منهم بنو بياض، فقال ارموا بني بياض وانا معكم. فكف الفريق الثاني، قال ما لكم امسكتم؟ قالوا كيف نناضل فريقا معه رسول الله؟ قال ارموا انا معكم جميعا. وكان يخرج باصحابه مسجد السبق هذا يرمون النبل ويتسابقون. اذا القوة تحتاج الى علم. يقول الامام النووي رحمه الله ويا ليت كل انسان يكتب ذلك بحروف من الذهب في مقدمة كتابه المجموع تلك الموسوعة الفقهية الكبرى في فضل العلم والصناعات. ان على الامة الاسلامية واجب تعلم جميع الصناعات حتى صناعة الابرة التي يخاط بها الثوب. لماذا؟ لانها اذا قصرت في تعلم صنعة الابرة احتاجت الى عدوها في تلك الابرة، واذا مسك العدو الابرة عنهم ايش يسووا؟ بالشوكة؟ بخوصة النخل؟ لا، اعمل معروف اعتني عبر. قال لا، اعطوني من القمح، اعطوني من الذهب، اعطوني من البترول، اعطوني من كذا. اذا تظل الامة مستعمرة. ولذا كما يقولون الاستقلال الحقيقي هو الاستقلال الذاتي، بمعنى أن تكون الأمة قادرة على أن تستقل بذاتها في جميع شؤونها. وطالما هي محتاجة إلى السلاح، ولذا نجد الأمم اللي بيقول عنها لسه نامية تنوع مصادر السلاح حتى لا تتحكم فيها دولة مصدرة. وهكذا أيها الإخوة جميع العلوم. وإذا جئنا إلى الشراعة، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة رأهم يؤبرون النخل، قال ليش تؤبروا؟ إن كان الله كاتب لكم رزق حيجي. فتركوه، فجاء شيصة قال أنتم أعلم بأمر دنياكم مني، أنتم إيش؟ أعلم. الزراعة سهل، والزراعة ترتبط بمطالع النجوم وبفصول السنة، والفلاح يعرف هذا أكثر من أكبر مهندس. إذا الزراعة تحتاج إلى علم، الصناعة تحتاج إلى علم، النجارة تحتاج إلى علم. نوح كان يعمل السفينة بأعيننا وعلمه النجار، وهكذا. إذا كل جميع مرافق الحياة، الطب يحتاج إلى علم، وإذا لم يوجد طب ولم يوجد تجارب، والطبيب الذي لم يتابع الدوريات الشهرية من مصادرها والمؤسسات الطبية بالتوالي متأخر، لأن الطب تجارب، ويحدث في الأمور سواء كان في الصيدلة أو في التشريح أو في الخلايا أو في خصوصيات شيء، فإذا لم يكن يتابع كل جديد تخلف هناك. إذا البداية هذه ما قامت إلا على علم، مقدار ما يتحمل من ثقل هذا من طاقة، والمسافات التي بينها، هذا الجهاز ما جاءنا إلا عن علم، وهكذا ما لبست هذا الثوب إلا عن علم، وهكذا حياة الناس جميعا. إذن زاحم العلماء بركبتيك، نقول كل طالب في مجال العلم الذي يخدم الدين أو الدنيا فإنه طالب علم. ولكن مرد الجميع فيما يتعلق بعلم الكتاب والسنة، فيما يتعلق بالحلال والحرام، إنما يرجع إلى الكتاب والسنة. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، وأن يفتح علينا في المعرفة والعلم. أحب أن أنبه عن شيء يا أخوان، لأهمية العلم، الكتاب والسنة جعلوا طلب العلم قسيما للجهاد في سبيل الله. شوف قسيما لها يعني ايه؟ وما كانوا ايش؟ ان ينفروا ايه؟ كاف. فلولا نفر من ايه؟ طائفة. ليش؟ يتفقهوا في الدين. ليش؟ لينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. اذا الداعي الى الله المنذر في العباد لابد ان يتفقه اولا. الامة كلها ما هي رايحة قاتل، لازم يكون جماعة. جماعة تروح لقتال العدو، وجماعة تروح لتعلم. يبقى القرآن جعل طلب العلم قسيما ليش؟ للجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب العلم في هذا المسجد قسيما للغزو في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. إذن طلب العلم يعادل الغزو والجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنه لن يخرج مقاتل للجهاد حتى يعلم فضل الجهاد، والذي يخرج الجهاد ينبغي أن يعلم أحكام الجهاد، ما يجوز وما لا يجوز، والناس في السلم أحوج إلى العلم منهم في الحرب. أيها الإخوة، إن هذا الأثر أثر لقمان يستوقف طالب العلم طويل. وهناك نقطة مهمة جدا، قلنا بأن مالك رحمه الله ترك الآيات والنصوص في فضل العلم وجاء بهذا الأثر فقط. يرى بعض العلماء أن من حقائق هذا الأثر نحي منهجية. ما هي؟ لقمان لم يقل لولده اطلب العلم، لم يقل لولده يجب أن تكون عالما، لم يقل لولده اطلب طرق العلم والتمس العلم، لا، قال جالس العلماء. إذن الطالب الذي يأبى مجالسة العلماء ابنه، لأن لقمان يوصي ابنه أن يأخذ العلم مشافهة عن العلماء، وهذه فيها ضمان من جهتين. الجهة الأولى، العالم أفنى حياته ومضى من عمره 76 وهو يجمع العلم من يمين ويسار وعلى شيوخ أجلة، وجاء يصب لك الماء صبا، راح حرث الأرض وزرع ودرس وطحن وعجان وخبز وقال لك تفضل كل، يقدم إليك اللقمة سائدة خالصة. فإذا كنت كذلك أخذت من أقرب الطرق، حصلت على العلم من أقرب الطرق، وإذا ذهبت إلى الكتب بما تبدأ؟ تحتاج أولا تتعلم علوم الآلة من عربية ومن بكل فروعها، متن اللغة ونحوها وصرفها وبلاغتها ونقدها، ثم تحتاج إلى الحديث، والحديث يحتاج إلى مصطلح، والمصطلح يحتاج إلى تاريخ ومعرفة صفات الرجال، ثم متى تحتاج أيضا إلى رحلة التفسير، ويحتاج أصول التفسير إلى قواعد. ربما قضيت حياتك وأنت تهيئ نفسك للعلم، بينما صاحبك قد تلقاه سائغا خالصا مهضوما. إذن الشخص الذي يترك مجالسة العلماء ولو حصل علوم المكتبات بكاملها ستكون مشوشة ولا تكون منتظمة، وكما يقولون من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه، قد يقف على حديث منسوخ ولا يعلم عنه، يقف على أثر عام ولا يدري تخصيصه، يقف على لفظ مطلق ولا يدري تقييده. العلوم لها السلاحات، فلو أنك قرأت جميع كتب الطب، الآن عندك قانون الطب لابن سينا، احفظه في دماغك، والله ما تقدر تعالج واحد بالحمى، ولو أنا سيد ناس إليك أنا قرأت قانون الطب لابن سينا، روح يا عمي بس نبغى الأطباء الذين تلقوا عن أساتذة ودخلوا المشرحة والمصنع، إيش؟ إيه نعم، نبغى عن تجارب. وهكذا طالب العلم إذا جالس العلماء وأخذ منهم ولو القليل، ولو التوجه والتوجيه للمنهج العلمي، كيف يدرس المسألة، كيف يفقهها، كيف يحصلها، ويعرف أصول الفقه، فيعرف يستنتج فيما بعد ويستنبط ويعرف الخطأ والصواب. أما وحل الكتب الله تعالى أعلم. إذن هذا الأثر يعلمنا أن المنهج الحقيقي السليم إنما هو الأخذ من إيش؟ أفواه العلماء. ونحن نجد كتاب الله بين أيدي المصحف، هل يمكن لإنسان أن يأخذ القراءات من المصحف ولابد أن يسمعها مشافهة من قارئ مجود؟ القراءات تأخذ تلقين، ما تأخذ وجادة. وهكذا يكون مالك رحمه الله أفادنا بهذا الأثر فقط تلك الجوانب كلها، فجزاه الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.